الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله بمنه وكرمه أن لا يكرمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. أيها الأحبة، قال الشيخ رحمه الله: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وبعجالة نراجع ما كان في الدرس الماضي، أن الشيخ رحمه الله لم يبدأ كعادة المصنفين بالحمدلة أو البسملة أو بالثناء على الله عز وجل، إذ أنه داخل مباشرة بقوله كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لأن هذا أفضل ما يتعبد لله عز وجل به، وأفضل ما يتحدث عنه، أفضل شيء على الإطلاق أن تتحدث عن توحيد الله عز وجل. وإنك إذا خطبت أو أثنيت فإنك تريد أن تذكر شيئا لله رب العالمين، أن تذكر أمرا لك أو أمرا يخص المسلمين. أما التوحيد هنا فإنه حق الله عز وجل، وحق الله لا يقدم له، أو كما نظر الشيخ رحمه الله. ثم بدأ الشيخ بآيات يستدل بها على توحيد الله عز وجل، وهنا وقفة. أن نقول تعددت آيات القرآن في ذكر التوحيد، والله عز وجل حينما يتحدث عن التوحيد مرة يأمر به ومرة يبين أنه الأساس لوجود الخليقة، ومرة يذكر أنه سبب لإرسال الرسل، ومرة يحذر الله عز وجل من ضده. أنتم معايا ولا مع الميكروفون؟ أفصله خلص؟ طيب. فمرة يأمر الله به كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أمر من الله عز وجل إلينا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا. ومرة يذكر الله عز وجل أنه ما خلق الخليقة إلا لهذا التوحيد، لأن يوحدوه، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومرة يبين الله عز وجل أنه سبب أرسال الرسل: وما أرسلنا قبلك من نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومرة يبين الله عز وجل ضده ويحذر منه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الله عز وجل قد قصر هذا الأمر على خليقتهم، أنهم ما خلقوا إلا ليعبدوا الله تبارك وتعالى. ثم فن الشيخ بقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حتى نتعلم من الشيخ رحمه الله أنه لن تكون هناك دعوة ناجحة إلا إذا صدرت بالتوحيد. فأساس نجاح أي دعوة على الإطلاق أن تتصدر بالتوحيد. هذه دعوة كل رسول ودعوة كل نبي يبدأ بها: أن اعبدوا الله واتقوه، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يحذرون الناس من الشرك ويأمرونهم بتوحيد الله عز وجل. وكان الحديث عن الطاغوت ومعناه وأقسامه. ثم بعد ذلك يبدأ الدرس الليلة في قول الشيخ مستدلا على التوحيد بقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء قد يأتي بعدة يعني معاني. أما المعنى الأول للقضاء فهو أن يأتي بمعنى القضاء والقدر، فقدر الله أي قضاه وقدره. والمعنى الثاني للقضاء الحكم، كما قال الله عز وجل في آياتنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم الله عز وجل وألزم ألا نعبد إلا إياه. والمعنى الثالث للقضاء الفراغ والانتهاء، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي فإذا انتهت الصلاة فانتشروا في الأرض. ومرة يكون القضاء بمعنى الخبر، وهو هنا قضاء كوني، كما قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يبقى إذن القضاء يأتي بعدة معاني: المعنى الأول القضاء والقدر بمعنى القدر، المعنى الثاني الحكم، المعنى الثالث الفراغ والانتهاء، المعنى الرابع الخبر أو القضاء الكوني. والقضاء كما ذكر أهل العلم قضاءان: قضاء شرعي وقضاء كوني قدري. قضاء شرعي وقضاء كوني قدري. وملخص الأمر أن القضاء الشرعي هو الذي يكون بمعنى المحبة. قضى الله قضاء شرعيا أي أحب الله. والقضاء الكوني هو الذي يكون بمعنى المشيئة. شاء الله مشيئة كونية وقضى قضاء كونية. والفارق بين الاثنين واضح الآن. فالأول الذي هو الشرعي متعلق بالأمر والنهي، متعلق بالدين، لأن الله عز وجل قد ذكر أنه يحب الإيمان وأمر بالعبادة، ومع ذلك فكثير من الناس لا يمتثلون لأمر الله. هل معنى ذلك أنه يكون في ملك الله ما يسير رغما عن الله؟ لا والله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولكنها أيها الأحبة حكمة الابتلاء، أن الله عز وجل يبتلي الناس، يترك لهم قدرا من الحرية والإرادة، يبين لهم الخير ويقضي لهم فيه ثم يتركهم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. هذا هو معنى القضاء الشرعي. فالله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرعي أم كوني؟ شرعي، لأن بعض الناس لا يعبدون الله، ولأن بعض الناس لا يبرون آباءهم بل يعقونهم أيما عقوق. وهنا قد يرد سؤال: فهل يكون في ملك الله ما لا يرضاه الله عز وجل أو ما لا يحبه الله؟ نعم. يبقى عاوزين بس نقول القضاء الشرعي بيسوي ايه؟ المحب، عشان ما تنساش وما تتوش. القضاء الشرعي يساوي، طب القضاء الكوني المشيء. لو سألتك الآن وقلت لك قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قضاء كون. الفارق بين الاثنين قبل أن نجيب على هذا السؤال أن الشرعي منه جميعه يحبه الله عز وجل الشرعي، لأنه أمر الله ودين. أما الكوني فمنه ما يحبه الله ومنه ما يبغضه الله عز وجل. الشرعي قد يقع وقد لا يقع، أما الكوني فلا بد من وقوع. قول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، لا بد من هذا القضاء أن يحدث، لأنه قضاء كوني. فإن قال قائل: فخلق الله الشر وأوجد إبليس، فلماذا خلق الله الشر؟ الجواب أنها سنة الابتلاء، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنها سنة التمحيص، ليمحص الله عز وجل الذين آمنوا ويمحق الكافرين، لتظهر قدرة الله عز وجل على خلق المتضادات. هو الذي خلق الليل والنهار، وهو الذي خلق الشمس والقمر، وهو الذي خلق النور والنار، لتظهر رحمة الله عز وجل ورأفته بعباده وصبره عليهم. فما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. لقد سب البشر ربهم وآذى البشر ربهم وقالوا فيه أقوالا عظيمة، ومع ذلك فإن الله عز وجل يفتح لهم باب التوبة والرحمة. منح كثيرة من خلق الشر ربما لا يعلمها إلا من سار إلى الله عز وجل. ومن أراد معرفة ذلك فعليه بالكتاب القيم الماتع شفاء العليم في مساء القضاء والقدر والتنزيل للعلامة ابن القيم رحمه الله. فالقضاء قضاءان، والحكم حكمان، والأمر أمران، والإرادة إرادتان. معنى الكلام: القضاء قضاءان، قضاء شرعي وقضاء كوني، والحكم حكمان، حكم شرعي وحكم كوني، والأمر أمران، أمر شرعي وأمر كوني، والإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. لا بد أن نفرق بين الاثنين، لأن من وضع يده على هذا الضابط مسألة التفريق استطاع بعد ذلك أن يتبين مسائل في غاية الأهمية: هل الإنسان مجبر أم مخير؟ ومسألة خلق أفعال العباد، وكثير من المسائل المتعلقة بهذا الأمر أو بهذه المسألة. مسألة تقسيم القضاء إلى قسمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا وقفة في قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، أنه كفى ببر الوالدين شرفا أن الله عز وجل قد قرنهما بتوحيد. هل هناك أعظم من هذا الشرف؟ ولا يتصور إنسان ملتزم يعق أباه وأمه. وللأسف الشديد فإنك تجد بعضا من الملتزمين، أسأل الله أن يهدينا جميعا، من أكثر الناس عقوقا لآبائهم ولأمهاتهم. تجد حملا وديعا إذا ما خرج بين الناس، فإذا دخل وراء أباه وأمه فكأنما رأى نارا، فهو الآمر والناهي لأبيه ولأمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، لا بد أن تعتقد في قول الله عز وجل: وقضى ربك، أي حكم، ألا تعبدوا إلا إياه. ومع هذا الحكم أيضا حكم: وبالوالدين، وبالوالدين إحسانا، مقارنة بتوحيد الله عز وجل أو عطف عليه، وهذا شرف. والله عز وجل كذلك قارن هذا الأمر بالشرك بالله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهو منزلق خطير، منزلق عقوق الوالدين. وصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما قال: فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول عبد الله رضي الله عنه: ولو استزدته لزادني، أي لو قلت له ثم أي لزادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من أفضل الأعمال بر الوالدين. أنت لا تعلم الطريق التي ستدخل بسببها الجنة ربما كان برك لأبيك وأمك سبب دخولك الجنة، فانتبه إلى هذه المسألة رحمك الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ وكان متكئا فجلس ثم جعل يقول: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ورضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الله عز وجل في سخطهما. وأقسام الإحسان إلى الوالدين نوعين: إحسان قولي وإحسان عملي. فالقول الطيب إحسان لهما كما نهى الله عن ضده فقال: ولا تقل لهما أف. ولو علم الله عز وجل شيئا دون هذه الكلمة لذكرها. والإحسان العملي الإنفاق عليهما ومراعاتهما وغير ذلك. هنا تفريعات تتعلق بهذه المسألة. حكم طاعة الوالدين واجب، لكن بشرطين. الشرط الأول: ألا تكون طاعة الوالدين في معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ألا تتضمن هذه الطاعة ضررا دينيا أو دنيويا، فهنا مشكلة المشاكل. فمسألة ألا تكون الطاعة في معصية مفروغ منها، فالكل يعلم هذا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا أمر مفروغ منه. أما الأمر الثاني: ألا يكون في هذه الطاعة ضرر ديني أو دنيوي، فهذا ما نقع فيه الآن، من أن الولد الكبير يسافر إلى بلاد الغرب ويعمل سنوات طويلة ربما تصل إلى عشرات السنين، ويكبر إخوته ويتوظف هذا أو يكون لهذا عمل ويؤسسون حياتهم ويتزوجون، تكون لهم الأرض، وكل الأموال التي يبعثها أو يرسلها هذا الولد تكتب باسم أبيه، ثم بعد ذلك يموت الأب فيجد هذا الشاب نفسه ولا شيء له. فإن تكلم فإنما هو عقوق وعدم رضا بشرع الله عز وجل، لأن الميراث هو الذي قسمه الله، وإن سكت ضاع حقه الذي عمل له سنوات طويلة، وإخوانه قد أسسوا أمرهم ويعيشون عيشة مترفة، وهو بعد هذا العناء الكبير وجد نفسه ولا شيء. والجواب أن هذا والله من ظلم الآباء لأبنائهم، هذا من ظلم الآباء لأبنائهم، ومن الضرر الذي يلقيه الآباء على أبنائهم. نعم يأخذ الأب، ولكن ليراعي حال هذا الولد، وليراعي غربته، وليراعي السنوات الطويلة التي يقضيها في الخارج. أمر آخر: حكم طاعة الوالدين في الشبهات. والشبهة هي ما أشكلت على كثير من الناس فهم مختلفون فيها. ولأهل العلم قولان في هذه المسألة، فبعضهم يقول: يجب عليه أن يطيع والديه في مسألة شبهة. يعني نضرب مثالا لمسألة الشبهة، فبأن الولد لا يتكسب، ليس لديه عمل، قال له والداه: سافر. فقال: لا أجد مكانا أسافر إليه. قالوا: نجهز لك عقدا إلى فرنسا، أو لا أذهب بعيدا، سافر إلى شرم الشيخ أو الغردقة. أمر مشتبه فيه، وهو لا يعلم إن سافر ربما يكون مآله الفساد، أو هل يستطيع أن يملك أمر نفسه ويبتعد عن المعصية في هذا الوقت. فأهل العلم قد ذكروا أن الإنسان في هذا الوقت أدرى بنفسه، والراجح في هذه المسألة أن يبتعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فليحذر وليبتعد عن هذه الشبهات، وليذكرهم بالله عز وجل وليعلمهما بأن قلبه ضعيف وأنه يخاف أن يذهب إلى هذه الأماكن، ثم يلتمس عيشا طيبا حلالا لا شبهة فيه. أما حكم طاعة الوالدين في النافلة، في ترك النافلة، قد يأمر الأب أو قد تأمر الأم ولدها بترك النافلة، كشاب تعود على صيام النوافل للفرائض لأن الفرائض أمر منتهي، هو تعود على أن يصوم فأصرت الوالدة على أن يفطر، فيجب عليه في هذا الوقت الإفطار، لكن أهل العلم قيدوا هذه المسألة بأمر ألا يكون الأمر بترك النوافل على الإطلاق، فهم دائما ينهونه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لا يطيع، طالما أنه اعتاد على هذا الأمر أن ينهياه عن جميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن ينهياه عن بعضها فالواجب عليه في هذا الوقت أن يطيع أباه وأن يبر أمه. والعمدة في ذلك نراه الإمام البخاري رحمه الله من حديث العابد جريج أنه كان يصلي فجاءته أمه فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، استمر في الصلاة. فجاءته المرة الثانية فقالت يا جريج، فقال أمي وصلاتي، فلم يلتفت إليه. وفي المرة الثالثة قالت يا جريج، فلم يلتفت إليها، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات أي الزوان، أسأل الله عز وجل أن يحفظ أبصارنا وأسماعنا عنهم. الشاهد أنه لم يستجب لأمه ولم يترك النافلة، لذلك استجاب الله عز وجل دعاء أمه فيه. وهنا مسألة أيضا ذكرها بعض أهل العلم، وهي مسألة الاستئذان في السفر من الوالدين. طبعا بعض إخواننا قد يكون يعني المنفق على أبيه وعلى أمه، وفجأة يقول أنا أريد أن أسافر نظرا لضيق الحالة المادية، أو أريد أن أسافر نظرا لطلب العلم، أو فهل يجوز له السفر في هذا الوقت وترك أبيه وأمه ولا أحد لهما بعد الله عز وجل إلا هذا الولد الذي يعينهما؟ قال أهل العلم لا يجوز له أبدا، إلا أولا أن يستأذنهم، فإن أذن له صار، أو أن يكون الأمر أمر جهاد عين، وجب على جميع المسلمين في هذا المكان الجهاد، فلا وجه للاستئذان في هذا الوقت، يبقى لابد من أن يستأذن والديه، أو أن يكون الأمر أمر جهاد عين. أما خلاف ذلك طلب علم أو جهاد فرض كفاية أو غيرها من الأعمال ولو كانت ما كانت، فلا بد له أن يستأذنهما، فعندهما والله الجنة إن أطاعهما. على من يجب بر الوالدين؟ بر الوالدين فرض عين على كل واحد من الأبناء، ولكن فرض العين قد يكون فرض كفاية إن كان هذا الولد غير مسؤول عن أبيه وأمه، يعني لا يعيش معهما، أو هو غريب عنهما في بلد الغربة أو بعيد عنهما، ففي هذا الوقت البر هنا فرض كفاية، وأقصد بالبر هنا السؤال عنهما والإرسال لهما وغير ذلك، طالما أن أخاه متكفل بهذا الأمر. أما إذا كان قريبا منهما أو في نفس البيت فلا بد أن يبرهم. طيب، فإن أمر الأب أو الأم هذا الولد بالمكوث معهما فلا بد أن نرى هل المكوث معهما يتحقق معه حرمة، لأنه مسألة منتشرة، قد يسافر أخ ويترك زوجته مع أبي وأم، ثم يناديني أبي أو تناديني أمي بالبقاء معه، وهي شقة واحدة أو بيت واحد، فهل يجوز لي في هذا الوقت أن أجلس بحجة البر؟ لا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا بد أن يكون هناك اتفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر صراحة فقال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمر؟ أخي، أرأيت الحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. فإذا إما أن تذهب هذه المرأة إلى بيت أهلها، أو إما أن يأخذ هذا الولد أباه وأمه معه في مكان آخر. أما أن يجلس في هذا المكان بحجة البر فلا بر في هذا الوقت. هل يدخل الجد أو هل تدخل الجدة في نفس الحكم؟ يعني هل يكون بر الجدة أو الجد هو نفس بر الأب والأم؟ قال أهل العلم: لا، فالمنصوص عليه الأب والأم، أما الجدة والجد فلهما أي نعم بر، وهما من أقرب الأقرباء، والأقربون أولى بالمعروف، ولهما أفضل البر بعد من؟ بعد الأب والأم. أما حكم النفقة على الأب والأم فواجبة بشرطين، يعني مسألة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. يظن بعض الناس أنه يخرج من ماله ومن جميع ما يملك إن قال له أبوه أعطني هذا المال، وهو حتم عليه. نعم، إن أعطاه بطيب نفس منه امتثالا لأمر الله عز وجل أو إرضاء لله رب العالمين في أبيه وأمه هذا له فضل كبير. أما إن قال لي أبي أو قالت لي أمي لابد أن تعطيني جميع المال وتريد أن تخلعني من جميع مالي، فأنا الذي وأنا الذي وأنا الذي، وكما يفعل بعض الآباء يطردون أبناءهم ويطردون معهم زوجاتهم وأبناءهم يطردونهم، ويستجيب الشاب بحجة أن يسمع ويطيع لوالديه حتى لا يعقهما. لا يا أخي الكريم، إن الحديث قد فهم خطأ في هذه الحال، بل تنفق على أبيك وأمك بشرطين. الشرط الأول أن يحتاج إلى هذه النفقة، أن يحتاج إلى هذه النفقة، فالملبس والمسكن والمطعم إن احتاج إليه وجب عليك الإنفاق. أما إن لم يحتاج إليه ففي هذا الأمر الأمر يدخل في باب الند والاستحباب. وكذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو الشرط الثاني، أن يكون الابن قادرا على هذه النفقة، فربما يحمله أبوه أو تحمله والدته ما لا يطيق، والله لم يكلف نفسا إلا وسعها، وطالما أنه لا يقدر لا يستدين، طالما أنها ليست أشياء ضرورية. هنا مسألة أيضا، وهي: هل تجوز الصدقة على الأب والأم؟ والجواب: لا، بل قاعدة عند أهل الشرع تقول: الصدقة لا تجوز لا للأصل ولا للفرع. أصلك أبوك، أمك، جدك، جدتك، فما فوق لا تجوز على هؤلاء الصدقة. فرعك ابنك، بنتك، وأنت نازل لا تجوز عليهم الصدقة، بل يجب عليك إن احتاجوا وأنت قادر أن تعطيه، وإن لم تفعل فهذا عقوق منك. طيب، فما القول في الصدقة على الأخت أو العم أو الخال؟ هل تجب أو لا تجب؟ في المسألة تفصيل: إن كانت الأخت تحت كفالتي فيجب عليها الإنفاق في هذا الوقت، أبي مات أو أبي وأمي مات وترك لي أختا، لا أقول لها اذهبي لتعملي أو أنفقي على نفسك، لأن الواجب في هذا الوقت أن أنفق عليك، فلا يحل لها الصدقة. أما إن خرجت عن كفالتي بأن كانت مع أخي الآخر أو تزوجت، ففي هذا الوقت يجوز لها الصدقة إن استحقت الصدقة، والله عز وجل أعلم. مسألة الشرك بالله عز وجل، ما زلنا في قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نسمع كثيرا الآيات وهي تذكر كفرا أو تذكر شركا، فما الفارق بين الكفر والشرك؟ بعض الناس يقول لا فارق، ويستدل على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. لاحظ أن النبي ذكر الاثنين، الشرك أو الكفر ترك الصلاة، لكن الراجح أن هناك فرقا بين الشرك والكفر. لماذا سمى الله عز وجل الزارع كافرا؟ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، لماذا سماه الله كافرا؟ نعم، لأنه غطى البذرة تحت الأرض، كذلك الكافر فإنه غطى الحق وجحده تماما، فلا يعترف بالحق على الإطلاق، هذا هو أصل الكفر. أما المشرك فإنه يعلم الحق لكنه يتخذ شريكا مع الله عز وجل، المشرك يتخذ شريكا مع الله عز وجل، شريكا في العبادة، شريكا في الدعاء، شريكا في التوكل، أن يكون عبدا لشيء ما مع عبوديته لله عز وجل، هذا ينقض في التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة الخطيفة، من حلف بالله فقد أشرك، وغيرها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن أنواع الشرك، معنى خصيم مش فرق بين الكفر والشرك، ما الفرق بين الكفر والشرك؟ نعم نعم، أن يشرك مع الله عز وجل وربما يكون مسلما لكن يصيبه نوع من الايه من الشرك، ربما يكون موحدا يقول لا اله الا الله الا انه قد يشرك، لكن ان قلت كافر معناه انه جحد، هذا على من فرق. اما من قال بان الاثنين واحد فهم لا يفرقون في هذه المساله، فالكافر مشرك والمشرك كافر، او بعضهم يقول بينهما عموم وخصوص، ولا داعي للتفصيل في هذا المساله، في هذه المساله اكثر من هذا. طيب، انواع الشرك، الشرك نوعان أكبر وأصغر. أما الشرك الأكبر فاحفظها جيدا، له أنواع خمسة، له أنواع خمسة. كفر التكذيب أو شرك التكذيب، كقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. فالذي كذب حكم الله عز وجل عليه بالكفر. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار، الأول كذب والثاني أبى واستكبر، وهذا أصل كفر من؟ كفر إبليس، فرعون، غيرهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر الشك، يظن وعقيدته ما زالت إلى الآن مزلزلة، أيهما أفضل، الإسلام أم النصرانية أم كذا أم كذا، هذا شاك، أو شاك في قضاء الله عز وجل وقدر، أو شاك في توحيد الله وأسمائه وصفاته، هذا كفر الشك، أسأل الله عز وجل أن يعافينا منه. والشيطان يدندن حول هذا الكفر بدليل أنه يأتي للناس فيقول لهم من خلق كذا وكذا وكذا، ثم يسألهم فمن خلق الله، وهنا يكون الإيمان الحقيقي والتسليم المطلق لأمر الله عز وجل، أن نسلم لله فنقول آمنا بالله أو آمنت بالله وننتهي. ودليل كفر الشك قول الله عز وجل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، شك في خبر الله عز وجل، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لماذا كلمه بهذا الكلام؟ لأنه أنكر الوقوف بين يدي الله رب العالمين، وما أظن الساعة قائمة. أما لئن فما قالها إلا على سبيل الإيه؟ إلا على سبيل الشك، لئن رددت إلى رب، فحكم على هذا الرجل بالإيه؟ بالكفر، كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. أما النوع الرابع فهو كفر الإعراب، كما قال الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كفر الإعراض أن يعلم الحق ويقتنع به ثم يعرض عن قول الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الأخير كفر النفاق، ولكن النفاق المقصود به هنا النفاق الإيه؟ الاعتقادي، لأن النفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. أما نفاق الاعتقاد فهو أشد من الكفر، كما قال الله عز وجل ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما كفر العمل فهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نفاق العمل، آية المنافق الثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خاد، فهذا نفاق عملي، نفاق أصغر. لكن أهل العلم قالوا حذار من أن يستمر الإنسان هذا النفاق الأصغر، لأنه يوصل إلى النفاق الأكبر، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن مجملا الكفر أنواع: كفر التكذيب، كفر الإباء، كفر الشك، كفر الإعراض، كفر النفاق، وكلها تندرج تحت الكفر الإيه؟ الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر، نعم. النوع الثاني من أنواع الكفر الكفر الأصغر. طبعا قد يسأل سائل فما الفارق بين التكذيب والجحود، لأن بعض أهل العلم يفرق، أو بعضهم يجعل هناك كفر اسمه كفر التكذيب، وهناك من يجعل كفر آخر اسمه كفر الإيه؟ الجحود. فما الفارق بين الاثنين؟ الراجح أن الاثنين لهما معنى واحد، لكن الفرق أن كفر التكذيب يكون باللسان، أما كفر الجحود فيكون بالقلب. أيهما أخطر؟ بالقلب. أيهما أخطر؟ القلب. إذن لو قلت لك كل جحود تكذيب أم كل تكذيب جحود؟ كل جحود تكذيب. نعم. أقسام الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر: ظاهر في الأقوال والأفعال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا أو أجعلتني لله عدلا؟ قل ما شاء الله ثم ما شئت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وغيرها من هذه الأحاديث، وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل إن شاء الله، لأن الشيخ قد عقد له بابا خاصا به. النوع الثاني من الشرك الأصغر: شرك في الإرادات والنيات، وهو كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: البحر الذي لا ساحل له، البحر الذي لا ساحل له. الشرك الخفي، الرياء، شرك الإرادة. لماذا أتيت إلى هنا الآن؟ سأل نفسك: أتيت مراهاتا، أتيت مباهاة أو مراءة، أو ليتحدث الناس عنه، أو لتشاهد مثلا رجلا يتكلم تحبه أو يحبك أو غير ذلك؟ لا بد أن تجدد نيتك لله عز وجل. أسأل الله عز وجل ألا يجعل حظنا من هذا المجلس الكلام فقط، وأن يجعل حظنا منه الغفران والعمل. يقول الشيخ رحمه الله بعد قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية يسميها أهل العلم بآية الحقوق العشرة. وقد استدل الشيخ رحمه الله على هذه الآية بقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، لكن الحديث ضعيف، فلا وجه للاستدلال بهذا الحديث، لكنها مشهورة معلومة عند أهل العلم بأنها آية الحقوق العشرة. وطبعا من يراجع الوصايا العشرة أيضا في التوراة سيجد شبها بين هذه الوصية وبين ما في الوصايا العشرة التي يعتقد بأنها لم تصل إليها يد التحريم. أشهد أن لا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية الحقوق العشرة، قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذن أول شيء محرم علينا هو أن نشرك بالله عز وجل. لو سألت الأخوة الآن وقلت لهم أعظم شيء نهى الله عز وجل عنه، سيكون الجواب الشرك. نعم، بدون تفكير أعظم شيء نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. ولو سألت إخواننا الآن أيضا وقلت لهم أعظم المحرمات، سيكون أعظم المحرمات الشرك كذلك. وإن قيل لك كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ما أعظم المنكرات، فقل الشرك. هذا أمر واضح، فالشرك هو أكبر ذنب عصي به الله عز وجل. ألا تشركوا به شيئا، وشيئا هنا على العموم لأنها نكرة، سواء كان شركا أصغر أم شركا أكبر. ثم بعد ذلك تحدث الله عز وجل عن بر الوالدين، هذا هو الأمر الثاني. وبعدها يتحدث الله عز وجل عن ألا نقرب الفواحش، أي القبائح، الفاحشة أي القبيح، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه والضحاك والسدي: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بالقتيل يوم القيامة وهو يمسك برقبة القاتل يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس إنما يكون في الدماء، كما ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم: حتى ولو كان هذا المقتول مشركا ذميا، فطالما أن له عهدا مع المسلمين فلا يجوز قتله، لأن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لا يشم رائحة الجنة. ومن قتل ذميا فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقتل لا يكون إلا فيما أجازه الله عز وجل وأباحه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. بالتي هي أحسن ألا تترك هذا المال تأكله الصدقات، بل تاجر في هذا المال وافعل في هذا المال ما تفعله لنفسك. حذار من أن تأكل منه مليما واحدا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعليك باليتيم، من أراد أن ييسر الله عز وجل له وأن يسهل الله له حاله وأن يذهب الله عز وجل ما في قلبه فليمسح على رأس اليتيم. وهنا مسألة: فما حكم ضرب اليتيم؟ لأن بعض الناس يعتقد أن الضرب ممنوع على الإطلاق، والجواب لا. إن كان الضرب للتأديب فهو جائز طالما أنه لتأديب أو لتعليم، أما إن كان الضرب لشيء في النفس فهذا لا يجوز، وهو ما سيحاسب الله عز وجل عليه العبد يوم القيامة. وهنا الله عز وجل قد ذكر: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد. فشرط أن يكبر هذا الصبي، ثم شرط آخر أن يكون عاقلا، ثم شرط ثالث أن يكون إشهاد عند التسليم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه، لا تعطه المال هكذا، ولكن ليكن شهود وليعلم الجميع أن الأمانة قد وصلت إلى أصحابها. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل في الأخذ وفي الإعطاء، لأن الله عز وجل توعد فقال: ويل للمطففين. لا نكلف نفسا إلا وسعها. أي من اجتهد أيها الأحبة في طاعة أو في أمر ما فأخطأ، فالله عز وجل سيثيبه عليه، طالما أنه اجتهد واستفرغ الجهد وكان يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره لكنه أخطأ، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهنا مسألة ربما تكون مسألة كلامية بحتة، لكننا نحتاج أن نتطرق إليها، وهي مسألة التكليف بما لا يطاق. هل يكلف الله عز وجل البشر ما لا يطيقون؟ اختلف الناس في ذلك، فالمعتزلة يقولون لا، الله عز وجل لا يكلف البشر ما لا يطيقون، وهذا مبني على اعتقادهم بأنه يجب على الله، وهذا سوء أدب على الله عز وجل، قالوا بأنه يجب على الله عز وجل فعل الأصلح، لابد أن يفعل الله ما فيه صلاح عباده، وهذا واجب على الله، ولكن ما للعباد عليه حق واجب، فليس لأحد على الله حقا إلا تكرما ومنة منه، إن عذبوا فبفضله، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع جل في علاه. وهذا الأمر كان سبب توبة الإمام الأشعري رحمه الله من مذهب الاعتزال، فقد كان على مذهب الاعتزال ما يزيد على 40 عاما بأكمله، ثم إنه شك في هذا الأمر، فجلس مع شيخه أبو الهذيل علي الجبائي، وكان رأسا من رؤوس المعتزل، فسأله: يا شيخ، ما قولك في 3 أخوة مات أحدهم كبيرا عاصيا، ومات الثاني الوسط طائعا لله عز وجل، ومات الثالث صغيرا؟ فقال الشيخ: أما الكبير فهو في الدركات، أي في جهنم، لأنه عصى الله عز وجل، ليس عندهم مسألة شفاعة، لا ينكرونها تمام، شفاعة الموقف ليست عند المعتزل، فقد حكم لم يقل الأمر يفوض فيه إلى الله عز وجل، هذا اعتقاد أهل السنة، من مات على ذنب نفوض أمره إلى رب، ومن يم ولم يم من ذنبه فأمره مفوض لربه، هذا هو اعتقاد أهل الحق، نفوض أمره إلى الله، لكنه حكم فقال هو في الدركات، وأما الطائع ففي الدرجات أي في الجنة، وأما الثالث الصغير ففي منزلة بين المنزلتين. قال له الشيخ الأشعري: فإن قال الصغير: يا ربي لما لم تطل في عمري حتى أعمل بعمل أخي الطائع فأدخل الجنة؟ فقال الجبائي: يقول الله له: علمت أنك لو كبرت لعملت بعمل أهل النار فدخلتها، لذلك أمدتك صغير. فقال الأشعري: فإن قال الكبير: يا رب لما لم تمتني صغيرا حتى أكون في منزلة بين المنزلتين؟ فسكت الرجل. لماذا سكت؟ لأنه يغلق باب رحمة الله عز وجل، ولأنه يوجب على الله عز وجل ما ليس عليه بواجب، فلو ترك الأمر لفضل الله رب العالمين ولرحمته لكان الأمر أهون من هذا بكثير، ولما اضطر إلى هذا السؤال. ومن حينها تاب الإمام الأشعري رحمه الله، فصعد على المنبر وقال: أيها الناس، من علمني فقد علمني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان ابن فلان، كنت أقول بخلق القرآن، وبأن الله لا يرى في دار القرار، وأنه وأنا منخلع عن هذا، كما أنخلع عن عباءتي. ثم خلع عباءته فرماها على أصل المنبر، أي على درج المنبر من تحت، ثم تاب إلى الله عز وجل، وكانت نهايته أنه مات على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. نعم. اعتقادهم أنه لا يجوز أن يكلف الله عز وجل ما لا يطيقه العباد، فهذا نقص في حق الله. أما اعتقاد الأشاعرة فيقولون: لا، الله عز وجل يفعل ما يشاء، فلو كلف عبدا بأن ينقل جبلا ما كان له ظالم. فهم يقولون يجوز على الله عز وجل أن يكلف العباد ما لا يطيقون، ولكن أهل السنة والجماعة قد قالوا هذه المسألة لماذا يتعرض فيها أصلا وعندنا كلام الله عز وجل واضح؟ يعني الأشاعرة الحساسية واخداهم فعاوزين ينزهوا ربنا ويصفوه أنه هو يعني يقدر أن يفعل كل شيء، فقال لا يأمر العبادة، يأمر العبادة بأي شيء. والأدلة على خلاف هذا الأمر، فالله عز وجل قد قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا تكلف نفس إلا وسعها، وقال الله عز وجل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل رجعوا إلى هذه الآية حتى لا يدخلوا في هذه المماحكات؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عز وجل عليكم، وغير ذلك. أما إن كلف الإنسان نفسه فوق طاقتها فإنه مأمور بأن يخالف هذا، لأنه ليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ يعني واحد ألزم نفسه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يستمر على هذا أم يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهدي النبي أكمل وأتم. لو قلت لي الآن إنسان لم يتزوج لطلب العلم أجيبه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم. لو قلت لي الآن الإمام البخاري لم يذهب لشراء أي شيء وأنا لن أذهب كذلك، أقول لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للرجل زن وأوف، يعني أوزن وتوصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وتزوج، وهو الذي قال للثلاثة أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم. على عجالة أيها الأحبة، قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. طريق الله عز وجل طريق واضح لا مجال للقول فيه أو لأن نحيد عنه، لأنه نور قد خطه النبي صلى الله عليه وسلم فجعله خطا مستقيما، وهذا والله هو طريق الله رب العالمين. وهذه الآية تعلمنا أنه لا بد من الاستسلام إلى أمر الله عز وجل، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. انظر إلى هذه الاستعارة الرائعة، أنه لن يكون هناك إسلام حتى تستسلم وتذعن لأمر الله عز وجل، فلا تقل كيف ولكن قل سمعنا وأطعنا. هذا هو هدي أهل السنة والجماعة. وهذه تدفعنا إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي ما مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة أو عند غيرهم من الفرق المختلفة. إن كنت فعلا تريد الصراط المستقيم فلا بد أن يكون لك مصدر تلقي واضح. فالصوفية مثلا مصدر التلقي عندهم الكشف والرؤى والأوهام والأحلام، فقال قائلهم إن حدثوني بعلم الورق برزت لهم بعلم الخرق، أي أنهم لا يعترفون أصلا بقال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعترفون بحدثني قلبي عن رب. هذا أعلى إسناد على وجه الأرض، حدثني قلبي عن رب، كأنهم لا يحتاجون إلى قول الله وإلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لازم هذا المذهب. لدرجة أن بعض الصوفية أراد أن يطلب علم الحديث، فكان إذا ما دخل على شيوخ الصوفية كان يخبئ كتب الحديث في كم، فوقعت منه ذات يوم فرآه شيخه فقال له: استر عنا عورتك، استر عنا عورتك. يتهكمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمون دائما من يقول قال رسول الله قال رسول الله. وغيرهم مصدر التلقي عندهم هو العقل، فالعقل هو المتحكم في كل شيء كالمعتزل، يقولون ننظر إلى العقل، فإن كان العقل موافقا على هذا الأمر أخذنا به، وإن خالف العقل رددنا، حتى ولو كانت آية من كتاب الله، حتى ولو كانت آية من كتاب الله. فماذا ستقولون للناس حينما يقولون لكم قال الله؟ قالوا: نؤول الآية على مفهوم العقل، فيؤولون كلام الله عز وجل على حسب ما تراه عقولهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن أين هذا العقل الذي يستطيع أن يعلم كل شيء؟ فهناك أمور لا يستطيع العقل أن يتنبأ عنها، وحتى لا يفهم أحد فهما خاطئا، فلا تعارض أيها الأحبة بين العقل وبين النقل، لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في كتابه الذي قال عنه الإمام ابن القيم: ما له في الوجود ثان، أي كتاب درء التعارض، درء تعارض العقل مع النقل. وله اسم آخر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. ويذكر شيخ الإسلام أن هناك أمورا تغيب على العقل وربما يرفضها العقل، فيقرر رحمه الله أن الشريعة قد تأتي بما تحتار فيه العقول، لكن من المحال أن تأتي الشريعة بما تحيله العقول بأمر المحال، أو قل تأتي بالمحال دون المحال. الأعرابي صدق بقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولم يصعد واحد منهم إلى السماء، حارت عقولهم في هذه المسألة ولم يجدوا لها تفسيرا إلا أنها ليست بمستحيل، وهم يؤمنون بهذا الأمر. فإذا ما أتى العلم الحديث يثبت بأنه كلما صعد الإنسان في طبقات الجو العليا ضاق صدره وضاق نفسه، كما قال الله عز وجل: كأنما يصعد في السماء. وهذا معلوم بين واضح الآن. أما منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة فهو ثلاثة أصول معصوم، من شك في واحدة منهن كفر بالله عز وجل. الأمر الأول: كتاب الله عز وجل وقيده بقيد على مفهوم السلف الصالح، لأنه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعبد الله بن عباس حينما ذهب ليناظر الخوارج، قال: ناظرهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه، فلا بد حتى لا يحمل القرآن على وجوه أن يكون مرجع الفهم إلى السلف. ثانيا: السنة، ولا بد أن تقيد السنة بالصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الثالث: الإجماع. الإجماع، والمقصود هنا إجماع الأمة، لأن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلال الأمة بمجموعها، فلا بد أن يكون الإجماع معتبرا. يبقى عندنا ثلاثة أصول: الكتاب، السنة، الإجماع. ويرتكز هذا الاعتماد على ثلاثة أشياء أيضا ذكرتها: أولا، تعظيم النصوص الشرعية والانقياد لها. ثانيا، الاعتماد على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، صحة فهم النصوص ومحاولة التوفيق بين، لا أقول بين التعارض في كتاب الله، بل قل بين ما يوهم التعارض في كتاب الله. فليس هناك تعارض في القرآن، لكن التعارض في عقلك أنت. أما تعظيم النصوص الشرعية، هذا عمران بن حصين كما روى الإمام مسلم حينما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، أو الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إني قرأت في كتب الحكمة أن منه فضلا وأن منه نقصا. فنظر إليه عمران وأنكر عليه إنكارا شديدا قائلا: أحدثك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني بما سمعت وبما قرأ؟ فاتهمه عمران حتى قال له أصحابه: والله ما نرى فيه نفاقا، أي ما نرى في هذا الرجل. فانظر إلى حزم الصحابي الجليل رضي الله عنه حينما يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظم كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمر أيضا حينما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهم. فقام عليه عبد الله بن عمر وسبه سبا. قال الراوي: ما سمعت في حياتي أن عبد الله يسب رجل. في أول مرة رأيته يسب رجلا حينما عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي معاوية الضرير حينما ذكر عند هارون الرشيد رحمه الله الخليفة المفترى عليه، ذكر حديث احتجاج آدم وموسى في مسألة القدر، فقال رجل: كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ وبين آدم وبين موسى ما بينهما؟ فقام هارون الرشيد من مجلسه وقام وأنكر على الرجل وأخذ يشير إليه قائلا: يقول لك قال رسول الله وأنت تقول كيف ذلك؟ فما رأينا الرشيد غضب كما غضب في هذا اليوم. كذلك أيضا حديث الرجل الذي عطس بجوار عبد الله بن عمر، انظر كيف كانت تعظيمهم لأوامر النبي ولنصوصه. حينما عطس الرجل فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: وأنا أقول مثل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا هذا. أدب من عبد الله بن عمر وأخذ بالرفق. قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله على كل حال. انظر كيف اقتفاؤهم لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ولأقواله. وعبد الله بن عباس حينما سأله طاووس عن الركعتين بعد العصر فقال: لا تصليهما، فصلاهما طاووس. فقال عبد الله بن عباس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، لا خيرة لك ولا أمر لك بعد أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا رد جميل أيها الأحبة في من رد عليك بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. أن ابن المسيب رحمه الله رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر، فنهاه سعيد، فقال له: يا أبا عبد الله، أيعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ أيعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ أنا أصلي لله، أنا أتطوع. انظر إلى جواب الرجل الفقيه، قال: لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكره الإمام مالك رحمه الله حينما أتاه رجل فقال له: يا إمام من أين أحرم؟ يا إمام من أين أحرم؟ فقال: من ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال: أنا أريد أن أحرم من عند قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك: لا تفعل. فقال له: يا إمام، هي خطوات أرجو الله عز وجل أن يجعل لي بها ثوابا. يريد أن يزيد من المسافة حتى يكتب الله عز وجل له بسبب هذه المسافة الحسنات. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم والله، اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معذرة إن كنت قد أطلت في هذه المسألة، مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة القرآن والسنة والإجماع، أي إجماع الأمة. ولهذا فإن الإمام سفيان الثوري رحمه الله جمع الأمر في كلمتين أو ثلاثة فقال: واحفظها واجعلها آخر كلمة في هذا الدرس، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هكذا في جميع شؤون. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.